منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم السحر والسحرة في ميزان الشريعة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، سنتحدث عن بعض القواعد التي نتحدث فيها في علم السحر، وإن من أعظم تلك القواعد أن السحر علم من العلوم، لكنه علم ضلال وعلم فساد وعلم إضلال. الذي يقول أنه علم هو ربنا جل وعلا، قال: وما يعلمان من أحد، قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يصف لنا ويقص علينا قصة غلام الأخدود، أن ذلك الرجل الذي كان عند ملك من الملوك، ذلك الملك عنده ساحر يعتمد عليه في قضاء حوائجه وتسخير أموره، أنه قال: إن سني قد كبرت فأبغني غلاما أعلمه السحر. فهو علم يعلمه. وفي قصة فرعون لما أعيته الحيل مع موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، نادى وطلب واستنفر الموجودين أنه يريد كل ساحر وعرف بعلمه، عليم، قال: ساحر عليم، سحار عنده من أعمال السحر ما فيه من العلم. لكن هؤلاء السحرة لم يكونوا عندهم من العلم إلا ما يتقربون به إلى الشياطين. والله جل وعلا قال: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هذا السحر العظيم الذي جاءوا به هو كان علم من العلوم. ولذلك يقول ابن عباس: ولذلك هذه العلوم الموجودة هو السحر حروف، أرقام، طلاسم، رموز، لها دلالات ومعاني يعرفها السحرة الأشرار، لكنها قائمة على الكفر بالرحمن جل وعلا. ذلك يقول ابن عباس عن أقوام يكتبون أبجاد، أيضا حرف له رقم وله طلسم. هذا الحرف الذي قال عنه ابن عباس رضي الله عنه، قال: أقوام يكتبون أبجاد ينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. إذن هذا العلم الموجود هو علم يعرف بالكتابات، علم الحرف يعتمد عليه في بعض اللغة العربية، لكن الفيصل في هذه المسألة أن ابن عباس رضي الله عنه قال: ينظرون في النجوم، ليس لهم عند الله من خلاق. فكل حرف له رقم وله طلسم كما تشاهدون. ومن هذه الأشياء كما تشاهدونها الآن من هذا العلم هي المربعات والأرقام، أي كل رقم من هذه الأرقام لها دلالات بتلك الحروف، لها معاني تسمى بأسماء، قد تسمى بالمثلث الغزالي، وتسمى بالمثلث بطط زاج، ومثلث الصرف، وهي بمجموعها لو قسمتها من جميع الأقسام، جمعتها من جميع الجوانب، وجدت أن 2 و7 15، 2 و9 و4 15، 6 و9 و5 و1 15، مع جميع الاتجاهات تجد أنها موجودة من جميع الاتجاهات، هي شبيهة بما كان يفعله في علم السحر قديما بما يسمى راية كسرى، التي تسمى بزركش، زركش زرق يعني زركش كويان عند فارس، كان عندهم قطعة من ذلك الطلسم الموجود نقشت بالذهب مع جميع اتجاهاتها تؤخذ. هذه الأشياء الموجودة كما تشاهدون هي طلاسم، عرفت هذه الطلاسم بأنها تسمى بالأقانيم السبعة أيضا، التي كانت تعبد من دون الله وتقرب لها، ولها معاني، كل حرف له معنى، أحطم فشذ، هذه الأسماء من هذه الأسماء لها دلالات. إنما تستخرج هذه الأشياء من تلك أبجد حوز تلك الأرقام، أبجد هوز تستخرج هذه الأرقام، وليس المقام مقام شرحها، لأن المقام لا يتسع في ذلك. من هذه الأشياء أيضا كما تشاهدون العقد التي يقول ربنا عز وجل، إذن هذا السحر الموجود هو ما كان مكتوبا بالحروف والأرقام والطلاسم والرموز، وقد يضاف عليه شيئا من القرآن احتكارا وامتهانا لكلام ربنا، لكن هنا شيئا أيضا من العقد الموجودة. الله سبحانه وتعالى يقول: من شر النفاثات في العقد. إذن هو يعقد وينفث، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عقد ونفث فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذه العقد التي يعقدها الساحر إنما يعقد الساحر مستغيثا بسيده وبإلهه الذي يعبده من دون الله عز وجل، كافرا بالرحمن ينفث بريقه النجس مستغيثا بالشيطان كافرا بالرحمن. لها دلالات ثلاثة، لها دلالة وخمسة وسبعة وستة وتسعة وإحداعش، هي أشياء فردية لها دلالات. إذن هو علم له دلالته، وقد لا يتسع المقام أيضا إلى شرحها، لكن نأخذ دلالة بسيطة جدا من هذه الأشياء. سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنه سحر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العلم، أخذ من مشطه ومشاطته، أخذ مشط النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يمشط به شعره وشيئا من شعره، وعقد عليه في داخل المشط. وأقرب سحر لسحر النبي صلى الله عليه وسلم كما تشاهدون الآن، لكن عقد عليه بإحدى عشر عقدة، فالله جل وعلا أنذر المعوذتين إحدى عشر عقدة، فسحر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العقد. إذن هو علم له دلالته، وهذا لكنه علم هدم، علم كفر بالرحمن جل وعلا. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى. أسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بأسماعنا وأبصارنا، وأن يحيينا وإياكم على التوحيد، وأن يسلط على كل ساحر، وأن يشفي كل مسحور، والله أعلم وأحكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.